بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنكمل ما كنا قد بدأناه في شرح هذا المتن، بداية العابد وكفاية الزاهد. وكنا قد تكلمت بالأمس على بعض أحكام النيابة، من أراد أن ينيب شخصا في الحج عنه كما ذكر المصنف رحمه الله، فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب إلى آخره. كذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجب على النائب أن يتمتع، إذا أنيب شخص في الحج عن شخص، فيرى الشيخ رحمه الله أنه يجب عليه أن يتمتع، لأن التمتع هو الأفضل والأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. قال الشيخ رحمه الله: إلا أن يختار موكله غيره، لو قال الموكل: لا أريدك أن تتمتع، أريدك أن تكون قارنا، أريدك أن تكون مفردا، في هذه الحالة يعمل بما وكله به وما رآه موكله. كذلك مما يتعلق بشروط الحج وله تعلق بالاستطاعة، أن من عليه دين مؤجل، من عليه دين مؤجل كصندوق التنمية العقاري أو غيره، فإن كان يعلم من نفسه الوفاء إذا حل الأجل فيجب عليه الحج ولا يمنعه هذا الدين. إنسان عليه أقساط لكن كل شهر يؤدي ما عليه من أقساط، فهذا يؤدي الحج وليس عليه شيء. قال أهل العلم: إلا إذا كان عليه أقساط حالة لم يؤدها، أخرها وهي حالة عليه، فإنه يجب عليه أن يقدم ما عليه من دين، حال. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب أنه يجب أن صاحب الدين حتى لو أذن لمن عليه الدين لم يجب عليه الحج. شخص عليه دين لشخص آخر فقال صاحب الدين صاحب المال أذنت لك في الحج، قال أهل العلم لم يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن إبراء الذمة مقدم، لأن إبراء الذمة مقدم، كونه يبرئ ذمته من الدين مقدم على حجه، مقدم على حجه. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان قدم الحج. كذلك من المسائل المتعلقة بالنيابة أنه لو زال المانع قبل إحرام النائب فإنه لا تجزئ عنه النيابة، شخص أناب شخص في أن يحج عنه مثلا لمرض لا يرجى برؤه، لكن الله تعالى على كل شيء قدير شفاه الله تعالى من ذلك المرض قبل إحرام النائب بالحج، شفاه الله تعالى، فإنه لا تجزئ عنه النيابة في هذه الحالة، بل يجب عليه أن يحج بنفسه، كذلك مما له علاقة بما سبق بالشروط التي مرت معنا، وهو ما يتعلق بالصبي والعبد المملوك، أنه لو حج الصبي فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولو حج المملوك فحجه صحيح لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا، هذا محل خلاف. قالوا الصبي كما مر معنا بالأمس في الحديث ما رواه مسلم أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. والصبي إذا حج يجب على ولي أمره أن يمنعه من ارتكاب المحظورات، وهل إذا ارتكب المحظورات تلزمه فدية أم لا محل خلاف. من أهل العلم من قال تلزمه الفدية، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما سواء كان صغيرا أم كبيرا. ومن أهل العلم من قال لا تلزمه الفدية لأنه ليس من أهل التكليف. وهل لو أراد الصبي أن يخرج من الإحرام هل له أن يخرج أم يجب عليه أن يكمل حجه أو عمرته؟ اختلف أهل العلم إلى قولين. الأكثر من أهل العلم وهم الجمهور يرون أنه يجب عليه أن يكمل وليس له أن يفسخ العمرة والحج بل تجبان بالشروع فيهما لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أهل العلم ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يكمل لأنه ليس من أهل التكليف. وأما العبد المملوك فلأنه من أهل العبادات وإنما لم يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. قلنا أن الصبي قبل ذلك الصبي لو بلغ في يوم عرفة أو بعدما خرج من عرفة ثم رجع إلى عرفة في وقت عرفة قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النحر أجزأته عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج هذا المملوك أو العبد بإذن سيده هل إذا أعتق تلزمه حجة أخرى أم لا؟ قال لو سيد اذهب الحج أذنت لك. هل إذا أعتق تلزمه حجة أخرى أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يلزمه أن يحج حجة أخرى إذا أعتق. إذا أعتق تلزمه حجة أخرى. واختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله لما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. صححه الألباني رحمه الله تعالى. إذا القول الأول قول جمهور الفقهاء أنه يلزمه حجة أخرى إذا أعتق هذا العبد أو المملوك. القول الثاني وهو مذهب ابن حزم الظاهري كما في المحلى لابن حزم ورجحه العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال إن العبد إذا حج بعد بلوغه لا يلزمه إعادة الحج لا يلزمه إعادة الحج مرة أخرى. وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع، قال: أجمع أهل العلم على أن العبد إذا حج حال رقه ثم أعتق عليه حجة الإسلام إذا وجد إليه سبيلا. وقال الترمذي وابن عبد البر والوزير لعل ابن هبيرة وغيرهم أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ووجد سبيلا إليه، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، يعني هذا في الصبي محل إجماع. وما نقله ابن المنذر كذلك عن العبد نقل الإجماع ابن المنذر، لكن في بعض إجماعات ابن المنذر نظر كما قال بعض أهل العلم. هذا فيما يتعلق بمسألة الصبي. وقد أجمع أهل الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي إذا بلغ الصبي وحج وبلغ في حجه فإنه سقط عنه الفرض. كذلك مما تجدر الإشارة إليه في قوله ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، وهذا قد تكلمنا بالأمس. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والمواقيت مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها ولمن مر عليها ومن منزله دونها فميقاته منه، ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمرة من الحل ويصح من مكة وعليه دم. هذا المبحث أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر. والمواقيت تعريف المواقيت جمع ميقات، وهي الزمان أو المكان المحدد، الزمان أو المكان المحدد. والمواقيت أودية عظام. لو تأملت رأيت المواقيت أودية كبيرة قال والمواقيت مواضع وأزمنة معينة. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. ما هي المواقيت الزمانية للحج؟ أولا، أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله أم عشر منه، هل كل ذي الحجة أم عشرة أيام. ذهب الإمام مالك بن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. لماذا استدلوا على ذلك؟ أولا، استدلوا بأنه ظاهر القرآن الكريم، ظاهر القرآن الكريم، استدلوا بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. قالوا: وأشهر جمع، وأقل الجمع أقله ثلاثة، قالوا الجمع ثلاثة. وقالوا إن الحادي عشر كذلك يوم ثاني عشر هي من أيام الحج، فكيف نخرجها من أشهر الحج؟ هذا القول الأول، ورجحه الشيخ ابن عثيمين إلى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة بكماله. القول الثاني، وهو قول جمهور العلماء وورد عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورجحه الشيخ ابن باز إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، وأن هذه هي الأشهر التي يحرم فيها بالحج. لو أحرم بالحج قبل، يعني بعد ليلة العاشر لا يصح، لكن لو أحرم بالحج ليلة العاشر من ذي الحجة في الليل مثلا، يصبح غدا العيد يوم عرفة في الليل، أحرم بالحج بعد العشاء وذهب مرة بعرفة وجاء إلى مزدلفة قبل الفجر، صح إحرامه. كذلك هل يدخل يوم النحر في هذه العشر؟ ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى دخوله وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أنه لا يدخل، وبعض أتباعه قال 9 من ذي الحجة، يعني ما نقول 10، قل 9، يقول شوال وذي القعدة والتسع من ذي الحجة بعض أهل العلم. ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الحج الأكبر. وليلة النحر ليلة العاشر داخلة في أشهر الحج، يعني التي يصح الإحرام فيها بالحج. إذن أخذنا أقوال العلماء إلى أنه القول الأقرب أنها أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني الأشهر التي يصح الإحرام فيها بالحج. هل ينعقد الحج إذا أحرم قبل أشهره؟ واحد أحرم بالحج قبل أشهر الحج في رمضان مثلا، ما قد دخلت أشهر الحج، هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وينعقد حجا مع الكراهة، وينعقد حجا مع الكراهة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا ينعقد الإحرام قبل أشهره، فلو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد حجا، وانعقد عمره، وانعقد عمره. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، معلومات، فمن فرض فيهن الحج. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا استدل به أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول من قالوا لو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه، قالوا الله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة أشهر قل هي مواقيت للناس والحج، يعني يصح الإحرام فيها بالحج. لكن الآية الثانية حددت على أن الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. وقد اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئا من أعمال الحج قبل أشهره لم يجزئه، كما لو صام المتمتع أو سعى بعد طواف القدوم سعي الحج، هذا اتفق الفقهاء على أنه لا يجزئه، فالحد ينبغي أن يعقد الحد في أشهره، وكذلك مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه، هل الأفضل العمرة في رمضان لحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، أم الأفضل العمرة في أشهر الحج، أم الأفضل العمرة في أشهر الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا فيها، إلا في أشهر الحج، فقيل إن العمرة في رمضان في حق أمته أفضل، العمرة في رمضان في حق أمته أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. أما في حقه صلى الله عليه وسلم فالعمرة في أشهر الحج أفضل للرد على أهل الجاهلية، للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمتنعون من الاعتمار في أشهر الحج ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في هذا الاعتقاد. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية العمرة في أشهر الحج، وذهبت الهادوية إلى أنها مكروهة لأنها تشغل عن الحج، وقولهم مردود، قولهم مردود. وكذلك المبحث فيما يتعلق بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب، وإنما عمره كلها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم، والمثبت مقدم على النافي، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر. وعن قتادة قال: سألت أنسا كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أو الجعرانة وعمرة التي هي مع حجه هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المواقيت، قال وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. هذه المواقيت المكانية وهي محيطة بمكة من جميع الجهات، محيطة بمكة من جميع الجهات، من أجل أن يكون كل حاج أو معتمر من أي جهة يجد أمامه ميقات يحرم منه. قال فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قد نظم بعض أهل العلم المواقيت في بيتين، نظمها بعض أهل العلم في بيتين، فقال عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني. والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. تأكد وتبين. نعيد البيت، نعيدها. عرق العراق ذات عرق لأهل العراق، يلملم اليمني، ولأهل اليمن يلملم التي تسمى الآن بالسعدية، وذو الحليفة يحرم المدني، ولأهل المدينة ذو الحليفة. والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن فاستبني، قرن المنازل. هم إذن هذه المواقيت في بيتين. قال المصنف رحمه الله فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة، ذو الحليفة يبعد عن المدينة 6 أميال، وهو ما يشتهر الآن بأبيار علي، أبيار علي، ويقال له وادي العقيق، يقال له وادي العقيق، وهو قرب المدينة من الجهة الجنوبية، قرب المدينة من الجهة الجنوبية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وهو عن المدينة 3 ساعات، هذا يقول الشيخ السعدي في زمنه، يعني يقول أن ميقات ذو الحليفة في وقته، الشيخ متوفي رحمه الله في 77 أو 76، يقول وهو من المدينة الميقات ب3 ساعات. كم كيلو بينه وبين المسجد النبوي؟ 13 كيلو. فإذا مشاها مشي 13 كيلو من المسجد النبوي قد تصل إلى 3 ساعات أو أكثر. فالشاهد أن الشيخ السعدي يقول يبعد عن المدينة 3 ساعات، وعن مكة 10 أيام، وعن مكة 10 أيام. الآن في 3 ساعات 4 ساعات وأنت في مكة. قال: ولم سميت بذي الحليفة؟ قالوا: لكثرة الحلفاء في ذلك المكان. والحلفاء نبت معروف هناك. كم كيلو من ذي الحليفة إلى مكة؟ ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، قرابة 428 كيلو. يبعد ذي الحليفة 428 كيلو. والآن أصبحت ذي الحليفة في داخل مكة، في داخل المدينة. نعم، في داخل المدينة. اتصل البنيان فأصبحت، أصبح ميقات المدينة متصل مع المباني. ولهذا من أراد أن يحرم الآن وهو مسافر بالطائرة من المدينة إلى مكة يركب في المطار ويلبس إحرامه، إذا ركب في الطائرة صعد يحرم مباشرة. قال: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء، الجحفة قرية كبيرة جامعة على طريق المدينة، على طريق المدينة. والآن يحرم الناس من رابغ قريب من الجحفة، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحف أهلها في بعض الأزمنة وهي مهيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. وهي تبعد عن المدينة، تبعد عن مكة بثلاث مراحل. ما يقارب 186 كيلو، 186 كيلو. هذه الجحفة، هذه الجحفة، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، يحرم من الجحفة. قال: المصنف رحمه الله تعالى: واليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم التي تسمى الآن بالسعدية، التي تسمى بالسعدية، وبينها وبين مكة مرحلتين ما يقارب 120 كيلو، 120 كيلو. هذه السعدية، والسعدية وادي يلملم، وادي يلملم، وادي ينزل. يقول شيخنا الشيخ أحمد: يلملم وادي ينزل من جبال الطائف وبني سعد ويمر غربا حتى يصب في البحر الأحمر. يقول الشيخ رحمه الله: وهل الاسم لهذا الوادي أم لجبل كان فيه في مكان يسمى بالسعدية؟ قال شيخنا رحمه الله: ولقد بحثنا مع أهل تلك الجهة وسألنا فوجدناهم جميعا يذكرون أن اسم يلملم هو اسم للوادي وليس للمكان الذي كان معروفا من قديم الزمان. ولقد قرر، يقول الشيخ رحمه الله، سماح الشيخ ابن باز بأن يحاذى المكان المذكور بما يحاذيه على خط الإسفلت المعبد، وخرجت لجنة وقررت مكانا وعمل فيه مسجد. الميقات الآن موجود غير الميقات السابق، وكان بين التحديد الأول والثاني ما يزيد على 10 كيلومترات، لأن الوادي يتعرج بعد السعدية إلى جهة الجنوب. قال شيخنا: وأهل تلك المنطقة يسمون الوادي لملم. يقول الشيخ: ذهبنا نسأل يعني عن تسمية، ما معنى لملم؟ فيقولون: يسمون الوادي الذي يمر وادي لملم. وأخبرنا كثير منهم أن هذا الاسم للوادي من ضلوع الطائف. وكذلك الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله عمل فترة في الميقات في القديم، هذا يمكن في يعني في 1998 أو 1997، ولقد حدث كما أخبرنا بعض المشايخ أنه حدثه أنه ركب مع صاحب دباب وقال: أريد أكبر هذه البلد سنا. ذهب إلى القرية هناك، قرية السعدية، أو قال: أريد أكبر هذه البلد سنا. فوجد شخص سأله عن يلملم، هل هو الوادي ولا الجبل، وأن هناك بئر كانوا لما يمرون في الميقات في القديم يعني يأخذون الماء من تلك البئر، وهي الميقات القديم. وبالفعل دله الرجل هذا على الميقات وعلى أن المكان غير المكان الموجود أول، فأعادوا الميقات ما يقارب 10 كيلومترات إلى الجنوب. وهذا الفضل لله. ثم الشيخ محمد الحكمي وشيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد هم جلسوا في أيام التوعية قديما عام 98 أظن 97 وعمل الميقات الجديد. قال: ولأهل اليمن يلملم. ولعلنا نقف على يلملم ونكمل إن شاء الله في يوم غد ما يتعلق بذلك، ما يتعلق بالمواقيت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.